إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وشرق الأوسط وشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال بحضراتكم لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونحن نتنسم عبير عام هجري جديد، وقد ودعنا عاما مضى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون شاهدا لنا لا علينا، وندعوه عز وجل أن يجعل عامنا القادم أفضل من عامنا الماضي. أخي المسلم، هل خلوت بنفسك يوما فحاسبتها عما بدر منها من الأقوال والأفعال حتى لا تقدم على الله وأنت مثقل بالأوزار؟ ونحن في مطلع عام هجري جديد نتذكر هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام لإقامة دولة الإسلام الأولى. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مجرد نصوص ترشد إلى مكارم الأخلاق، بل كانت نصوصا تنشئ أنظمة وتصنع مجتمعا وتؤسس طريقة حياة. فأقام الإسلام المجتمع الإسلامي الأول على قاعدة التكوين قبل التمكين، وأنشأ الروابط التي تزيد من قوة وتماسك هذا المجتمع، فكانت رابطة الدين تلك التي جعلت لكل مسلم حقا على أخيه المسلم، ليكون المجتمع بها كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ثم جاءت رابطة الرحم، وكانت رابطة الجوار، حتى نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. هذه الروابط كانت أساسا حول المجتمع القبلي قبل الإسلام إلى مجتمع يشبه البناء المتماسك المتحد المتين. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم نزل في الحجاز وقرئ بمصر، فمصر دائمة ولادة، وها هي الإذاعة المصرية في فجر هذا اليوم تقدم لكم صوتا جديدا شاء ربنا تبارك وتعالى أن يصبح بالقرآن الكريم في سماء الدنيا، ليصل لكل أرجاء العالم عبر أثير الإذاعة المصرية. إخوتنا في رحاب الإيمان، نفتتح معكم صلاة فجر هذا اليوم بتلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 53 وحتى الآية 70 من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد طويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما قل بفضل لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ولا تعمدون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا the السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ونحن هنا في ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، يخبرنا أن رضا الله تعالى لا يناله الإنسان إلا إذا حرص على ابتغاء الطيب وتجنب الخبيث. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: الناس ثلاثة، رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين، ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الفائزين، والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين. ويقول أحد الصالحين: خمس خصال بها تمام العلم، وهي معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله تعالى، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل. إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى حتى ينادى بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله وحده لا خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنة سيدة يا هجرة المصطفى يا في ظلم وكنت بدرا وكنت بدرا وكنت بدرا وكنت بدرا منيرا في دياجنا هاجرت لله تطوي البيدة مصطحبا خلا وفيا كريما نفسي هادي هو الإمام أبو بكر هو وقصته رب السماوات في القرآن يروي لها يقول في الغار لا لا لا تحزن يقول في الغار لا تحزن يقول في الغار لا لصاحبه فحسبنا الله فحسبنا الله يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى هذه المدينة هذه المدينة قد لاحت طلائعها هذه المدينة قد لاحت طلائعها والبشر من أهلها والبشر من أهلها يعلو والبشر من أهلها يحلون واصيدا طلع البدر علينا من ثنيات

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الاحتساب هو قصد ما عند الله تعالى من الثواب، وفي الاحتساب معنى التفويض لله تعالى ورجاء الثواب منه عز وجل والرضا بما قدره الله وساقه إلينا. والاحتساب يكون في الأعمال الصالحة وعند نزول الملمات والمكروهات. والاحتساب بالمعنى الأخلاقي هو أن يخلص الإنسان عمله لربه، يبتغي به وجهه وحده، موقنا بأن تقبل الله تعالى للعمل هو أعظم ثواب، وأن ما عند الله يغنيه عن كل الناس، وأن ما عند كل الناس لا يغنيه عن الله. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. والاحتساب هو الذي يعلم صاحبه أن يراقب ربه وأن يشهد جلاله في كل موطن، لأنه سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت. يقول تعالى: وكفى بالله حسيبا. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة. نبقى مع هذه التلاوة القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر كان مشهودا. وما

اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت. نسألك اللهم بعزك وذلنا إلا رحمتنا، وبغنائك عنا وفقرنا إليك. نسألك يا الله مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضريف. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبها، وكفر عنها سيئاتها، وكفر عنها سيئاتها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الحق تبارك وتعالى لأداء ونقل صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هذه الساحة الطاهرة، من ساحة الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وقد أمنا في صلاة فجر هذا اليوم فضيلة الشيخ محمد سالم عامر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم شهداءنا وتقبلهم يا رب في الصالحين. اللهم ارحم شهداءنا وتقبلهم في الصالحين يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا النقل المباشر لصلاة فجر هذا اليوم أنقل لكم تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة محمد كمال ومدحت سعد زغلول، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. وهذه تحيات محدثكم بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. الميكروفون يعود بحضراتكم إلى استوديوهاتنا فإلى هناك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.